ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد بن مخلد حدثنا قال حدثنا عبد الله عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مسلم. حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر بوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي؟ قال: هي النخلة. هذه الفائدة الأدبية، طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، تدخل في آداب العالم والمعلم، وهو أن يختبر طلابه ببعض الأسئلة لينظر مدى استيعابهم وفهمهم وذكائهم. قد تكلمنا على هذه الفائدة مع شرح الحديث في الدرس الماضي بما يغني عن إعادته هنا، ولكن روى البخاري هذا الحديث بسند آخر غير السند الماضي في الدرس السابق، فقال كما قرأ القارئ: حدثنا خالد ابن مخلد. هذا هو القطواني بضم القاف، خالد ابن مخلد القطواني، كنيته أبو الهيثم، كوفي، نسب قطوان محلة في الكوفة كما قال أبو ذر الهروي، من كبار شيوخ البخاري، يروي عنه في الصحيح مباشرة كما هنا، وربما عنه روى عنه بواسطة، ربما روى عنه بواسطة ثقة عند أكثرهم، إلا أن له أحاديث يعني استنكرها بعض العلماء مما انفرد به، ولم يخرج له البخاري في الصحيح إلا أحاديث معروفة متابع عليها، ما خلا حديثا واحدا، حديث واحد فقط أخرجه البخاري من حديث خالد بن مخلد مما انفرد به يقعد في منكراته، وهو الحديث المشهور، حديث الولاية الذي أوله، حديث القدسي الذي أوله قول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. الحديث العظيم هذا هو حقيقة من أفراد خالد بن مخلد، ولكن الحديث صحيح في معناه وفي متنه لوروده من نحو 8 طرق غير طريق خالد بن مخلد، استوعبها الحافظ بن حجر أثناء شرح الحديث، والحديث سيأتي في كتاب الرقاب. أما ما سوى هذا الحديث فلم يخرج البخاري عن خالد بن مخلد إلا حديث من صحيح حديثه ومتابع عليها أيضا. توفي سنة 2014. قال حدثنا سليمان هو ابن بلال التيمي القرشي مولاهم، ولا أصله بربري، قال أبو أيوب المدني، قال عنه الإمام أحمد: لا بأس به، ووثقه ابن معين وابن سعد وابن مهدي، وأثنى عليه الإمام مالك، توفي 377. قال حدثنا عبد الله بن دينار هو المدني العدوي، عرفنا به في الدرس الماضي، ثم ذكر حديث النخلة وقد شرحناه مستوفا في درسنا السابق. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال: القراءة والعرض على المحدث. هذا الجمل السطر هذا: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما، ينبغي أن تشطب حقيقة، خلت منها أكثر روايات الصحيح، ولم تأتي إلا في نسخة واحدة، وذلك أثبتها الحافظ اليونيني في نسخته باعتبار ورودها، وإلا في الحقيقة لا موضع لها هنا. باب ما جاء في العلم يعني في فضله، وهذا مر أول باب ذكرتم باب فضل العلم، وذكرنا فضائل العلم، فلا وجه لإدخال هذا الباب هنا. باب ما جاء في العلم قوله تعالى: وقل رب زدني علما، لم ترد هذه الجملة في أكثر نسخ الصحيح، إلا نسخة واحدة أثبتها الحافظ اليونيني فقط لإثبات أنها وردت في نسخة ما من النسخ، وإلا لا وجه لذكرها هنا. أقرأ ما بعده، باب القراءة والعرض. باب القراءة والعرض عن المحدث: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم بالقراءة عن العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجادوه. واحتج مالك بالصك يقرأ عن القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ عن المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. لحظة، الآن قرأ الأخ هذه المقدمة الطويلة في هذا الباب، وفي ساقط من قراءته، وأكثر النسخ التي معكم ساقط منها أشياء كثيرة حقيقة، ولذلك أرجو أن نتتبع الآن قليلا ونثبت بعض السقوطات. سأقرأ أنا الآن وتابعوا معي. باب القراءة والعرض على المحدث: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. هذا موجود عندكم. ثم في الآن السطر القادم هذا لعله غير موجود. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الإمام أنهما رقية الأصيل، سجلوها هذه إذا أردتم، وأبي الوقت وابن عساكر، ثلاثة روايات أو نسخ من نسخ الصحيح انفردت بهذه الزيادة قرأتها الآن من قوله: قال أبو عبد الله عن البخاري: سمعت أبا عاصم. أبو عاصم هذا هو شيخه أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخرد الشيباني، يذكر عن سفيان الثوري ومالك بن أنس أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. هذا السطر سجلوه وانسبوه إلى نسخة الأصيلي أو رواية الأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر، وخلت منها بقية الروايات، ولذلك ساقطة ربما في كثير من طبعات الصحيح. ثم أيضا سطر آخر ساقط: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني وسمعت. هذه غير موجودة، أليس كذلك؟ أعيد مرة ثانية للتسجل: حدثنا، قال يعني البخاري، حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي عن سفيان الثوري قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني وسمعت. هذا السطر قرأته الآن انفردت به رواية أبي ذر الهروي عن السرخسي أو السرخسي، فقط رواية أبي ذر الهروي عن شيخه السرخسي أو السرخسي دون بقية الروايات، وأثبتها الحافظ اليونيني في هامش نسخته. ثم تأتي العبارة الموجودة عندكم: واحتج بعضهم في القراءة على العالم، هذه قرأناها موجودة في الطبعات، بحديث ضمام بن ثعلبة، وسيأتي الحديث مسندا الآن في الباب، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ أو قال: نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. ثم تأتي الرواية الآتية: حدثنا محمد بن سلام ابن سلام وهو البيكندي البخاري قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف، عوف هذا ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي عن الحسن هو البصري الإمام المشهور قال: لا بأس بالقراءة على العالم. ثم هنا يعني العبارة الآتية: وأخبرنا محمد بن يوسف في ربري. كذا عندك؟ كذا عندك؟ وأخبرنا محمد بن يوسف في ربري. من قائل وأخبرنا محمد بن يوسف في ربري؟ محمد بن يوسف الفربري هو راوي الصحيح عن البخاري، يجب أن ننتبه هذا، محمد بن يوسف الفربري هو راوي الجامع الصحيح عن البخاري وتلميذ البخاري، فلا بد أن نعرف إذن من هو الذي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري. وقد استخرجت لكم ذلك، قائل أخبرنا محمد بن يوسف الفربري هو كل الذين رووا الجامع الصحيح عن الفربري عن البخاري، وهم كالتالي: الحافظ أبو علي بن السكن ونسخته مثبتة في هامش اليونينية، والحافظ أبو إسحاق المستملي، والحافظ أبو نصر الإخسيكثي، وأبو زيد المروزي، وأبو علي بن الشبوي الحموي، وأبو أحمد الجرجاني، وأبو محمد السرخسي، وأبو الهيثم الكشميهني. كل سمعتم هؤلاء الأسماء هذه، هؤلاء كلهم رووا الجامع الصحيح عن الفربري، والفربري رواه عن البخاري. فمدام وجدنا أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قائل أخبرنا هو كل من سمع الجامع الصحيح عن الفربري، وقد سميتهم لك: أبو علي بن السكن، أبو إسحاق المستملي، أبو نصر الإقسيكثي، وأبو زيد المروزي، أبو علي الشبوي، أبو أحمد الجرجاني، أبو محمد الصرخسي، أبو الهيثم الكشميهني. الفربري يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري الإمام، قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن باذام هو العبسي المرة الذكر قبل قليل، عن سفيان الثوري قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، العبارة السابقة. قال: وسمعت أبا عاصم. قائل قال هنا هو الفربري، وقائل سمعت هو البخاري. مرة ثانية: قائل قال أي الفربري يروي عنه تلاميذه الذي سميناهم راوي الصحيح عنه، وقائل سمعت أبا عاصم هو البخاري، وأبو عاصم هو النبيل الضحاك والمخرج، يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. ثم ذكر الحديث، اقرأ الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد والمقبري عن شريك المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال له: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عبد المطلب. منادى محذوف الأداء. نعم، ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. الله كيف الله؟ الله الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن يصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. هنا نصلي تظهر النص أن نصلي. أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. ما تصير الخمس يا الخمس. خمس كيف تصير الخمس؟ صلي الصلوات الخمس. صلوات منصوب بالكسرة، والخمس صفتها منصوبة بالفتحة، اليوم والليلة. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك. قطعت في نفس الحرف. أنشدك ما تصير. أنشدك فعل مضارع مرفوع، ما سبقه ناصب ولا جازم، هذا تظهر الضمة. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من وراء وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمين ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قبل ما نتدارس الحديث، هذا الباب معقود لذكر المسألة التي مهدنا الكلام عليها في الدرس السابق، المعروفة في الاصطلاح بمسألة طرق التحمل. الدرس الماضي ذكرنا صيغ الأداء، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. هذا الباب والباب الذي بعده أيضا لبيان طرق التحمل، والمراد بها الطرق التي يتحمل أو يتلقى بها الطالب الحديث عن شيخه. ويعني لخصت ما ذكره أهل العلم في ذلك تلخيصا يعني يسيرا، معتمدا في ذلك على كتابين اهتم بهذه المسألة: كتاب الكفاية لعلم الرواية للخطيب أبي بكر البغدادي، وكتاب الإلماع في طرق الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ابن موسى. فسأقرأ قراءة لأن المسألة اصطلاحية وليست عملية الآن، هذه كانت موجودة أيام السماع الحديث والتلقي، الآن الحديث نزل كتبه ومنازله ولم يبق إلا سماعه وتلقيه، وإن كان بقي شيء فهي الإجازة العامة وحفظ السند كناحية اعتبارية حتى، ليس كناحية علمية. اتفق علماء الحديث على أن الطرق التي يتلقى بها الطالب الحديث عن شيخه ثمانية، سأذكرها مسرودة ملخصة من الكتابين الآنفي الذكر. الطريقة الأولى السماع من لفظ الشيخ، وصورتها أن يجلس المحدث فيلقي الحديث إما من حفظه أو من نسخته التي ألفها هو أو سمعها من شيوخ قبله، إما من الحفظ إذا كان حافظا متقنا أو من كتابه، لكن هو يسمع، هو يلقي الحديث، يقول حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والطلاب جالسين يسمعون ويقيدون، هل تسمى ماذا؟ السماع، المتحدث الشيخ من ما من حفظه أو من نسخته وكتابه والطلاب يسمعون، تسمى السماع، إما إملاء من نسخته أو كتابه أو تحديثا من حفظه، وهي أرفع درجات الرواية، وعقد لها الخطيب في كتاب الكفاية باب، فقال: باب الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه. والطريقة الثانية تسمى العرض، الأولى السماع والثانية العرض، وهي عكس الأولى، المحدث يجلس يستمع والقارئ من الطلاب يقرأ عليه نسخته أو كتابه أو حديثه وهو يسمع ويصحح، إن كان في خطأ في اللفظ أو خطأ في الكلمة أو خطأ في اسم يصحح، تسمى العرض على الشيخ. الأولى السماع، الشيخ يقرأ وهم يسمعون ويقيدون. الطريقة الثانية يعرض عليه، يقرأ عليه حديثه من نسخته أو كتابه وهو يستمع ويعدل ويصحح ما يراه في ذلك، تسمى العرض والقراءة على الشيخ، سواء كنت أنت القارئ أو أنت أحد الحاضرين تسمع قراءة القارئ على ذلك الشيخ، وهي عند جمهور العلماء مثل الطريقة السابقة سواء بسواء، وهي اختيار الإمام مالك. الإمام مالك لا يكاد يلقي الحديث بنفسه، لما يجلس ويقرأ عليه الحديث سواء من موطئه أو غيره، يقرأ عليه وهو يستمع ويصحح ويعدل ويضيف، وهذا عاد يرجع له باعتبار هو صاحب الكتاب وهو يعني العالم. فمالك لا يقرأ وإنما يقرأ عليه، وكان يختار العرض على السماع، وهو أيضا اختيار البخاري في أكثر يعني مجالسه الحديثية ويسمونه العرض. وحديث ضمام بن ثعلبة الذي قرأناه دليل في ذلك، ضمام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمرك أن نفعل كذا، النبي يقول عليه الصلاة والسلام نعم، يعرض عليه المسألة أو الحكم وصاحب المسألة يقرر يقول نعم، الله أمرك أن نتصدق قال نعم، الله أمرك أن نصوم قال نعم، تعتبر حجة يبلغ بها العلم وتقوم بها الحجة. الطريقة الثالثة تسمى المناولة، وصورتها وستأتي في الباب الذي بعد هذا، أن يدفع الشيخ كتابه الذي ألفه في الحديث أو نسخته الحديثية أو سماعاته، يدفعها إلى طلابه أو واحدا منهم، ويضيف إلى ذلك أن يقول لهم حدثوا بهذا عني أو أروه عني أو يعني أجزتك في أو أي عبارة يعني يناولهم كتابه ونسخته ويضيف إليها عبارة صريحة من كلامه تعطيهم الحق أن يحدثوا بهذه النسخة أو بهذا الكتاب عن هذا الشيخ دون أن يقرأوا الحديث عليه الذي في هذا الكتاب ودون أن يقرأه عليه. فهمتم؟ تسمى ماذا؟ وهي معتمدة ومؤمن بها. لكن كبار الأئمة أيام الرواية ما كانوا يصنعون هذا إلا لخواص طلابهم الذين عرفوا عنهم التيقظ والحفظ والألمعية. ما يعطون أي واحد، يعطون واحد سيروح يضيعها ولا يعبث بها ولا، لا يعطون طلابهم الذين عرفوا فيهم يعني الحفظ والأمانة والديانة والاهتمام بالعلم، فهي يعني طريقة تحمل لكن نستطيع أن نقول خاصة. يعني مالك وسفيان وما يعطونها لأي، يعطونها يعني لخواص طلابهم، يدفع عليه كتابه أو نسخته ويقول حدث بهذا عني، ولثقته في تلميذه وحفظه وعلمه ما يحتاج أن يستمع إلى الحديث أو يعرضها عليه، يكتفي فقط بالمناولة. هذه تسمى المناولة، وهي عند مالك بمنزلة السماع لخواص الطلاب، وهي رواية صحيحة عند معظم المحدثين. قال القاضي عياض: وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر. النوع الرابع والطريقة الرابعة الكتابة، وصورتها أن يسأل الطالب شيخه أن يكتب له شيئا من حديثه، أو يبتدئ الطالب فينسخ بعض حديث شيخه ويعرضه عليه ليجيزه فيه، هذا يسمى الكتابة. الفرق بينه وبين المناولة أن الكتابة يكتفي الشيخ بالمكتوب إذا نظر فيه عن أن يضيف إليه عبارة اقرأ هذا الحديث عني أو حدث به عني. بمعنى إذا كتب المحدث بيده أحاديث في نسخة وسلمها لتلميذه حق لذلك التلميذ أن يحدث بهذا الحديث عن هذا الشيخ، ولا يحتاج أن يضيف إليه الشيخ قوله حدث بهذا عني. كلمة حدث بهذا عني تنقلها إلى النوع الثالث وهو المناولة، فإذا لم يضيف إليها ذلك يكتفى بالخط والكتابة والدفع، تسمى الكتابة للتفريق بينه وبين المناولة. هكذا قالوا. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى عدم جواز التحديث بهذه الطريقة، ورد ذلك القاضي عياض، وأثبتها البخاري كما سيأتي في الباب الذي بعده بقوله: وكتاب أهل العلم بالعلم في البلدان، يعني يكتب حتى إذا يعني إذا كان أحد المحدثين كتب أحاديث وأرسلها إلى محدث آخر في بلد آخر، يعني حتى ما يشترط أن يكون يسلمه بيده هكذا، حتى لو أرسل له بشرط أن يكون خطه معروف والصلة والواصل بينهما ثقة الذي نقل هذا الكتاب، حتى يؤمن أن يضاف إليه شيء أو ينقص منه شيء. النوع الخامس، وحجة ذلك المصاحف التي نسخها عثمان، احتجوا بذلك عثمان رضي الله عنه كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، كتب المصاحف، تعرفون القصة المشهورة، نسخ المصاحف وبعثها إلى الآفاق. المصحف أهم حتى من يعني مصحف القرآن، مع ذلك كل قوم أو كل أهل قطر لما جاءهم نسختهم الخاصة بهم من المصاحف التي أرسلها عثمان اعتمدوا هذا، إن هذا هو المصحف المنزل القرآن الذي يعني نؤمن به، فاكتفي بالنسخ والكتابة وبعث الكتاب إلى الآفاق والبلدان. الطريقة الخامسة تسمى الإجازة، والإجازة لها طرق ولها أنواع ولها يعني نماذج سنذكرها، وهي تقريبا ستة سأذكرها قراءة سريعة. الإجازة برواية أحاديث معينة أو كتب مخصصة، وهذا لا خلاف في قبولها عند جميع المحدثين. اثنين، أن يجيزه بجميع مروياته وأحاديثه مطلقا، وهذا أيضا لا خلاف فيه، وصححه القاضي عياض وجوزه ونسبه لأكثر المحدثين. ثلاثة، الإجازة للعموم من غير تعيين شخص معين، كان يقول المحدث أجزت لأهل مكة مثلا أن يحدثوا عني، إجازة يسمونها يعني عامة، أجزت لأهل هذا القطر، أجزت للعائلة الفلانية، تسمى الإجازة العامة. هذه الإجازة العامة كثير من المحدثين لا يعتمدها، ولا يعتبر لأن فيها تساهل، وأهل البلد كلهم قد لا يكون مهتم بالحديث منهم إلا 10 والباقين ما لهم في القضية، فتجيزهم يعني لماذا أهل مكة كلهم ولا أهل جدة ما يصنعون بإجازتك، ما دروا عنها أصلا ربما أكثرهم، فهي خاصة بالعلم لكن إجازة عامة لأنها أصلا اعتبارية لا ينبل عليها أي فائدة علمية، والإجازة العامة أصبح معمول بها وأصبحت هي فقط تقريبا الباقية من جميع طرق الرواية، ما بقي إلا هذه، يكون عنده ثبت معين، عنده أسانيد معينة، فيجيز كل من في أهل عصره أو أهل بلده يجيزهم جميعا، لأنه يعني لا يخاف على العلم ولا على الحديث من زيادة ولا نقصان، وإنما فقط كلها ناحية اعتبارية لحفظ السند حتى ولو طال السند وتناءت الأزمان وأصبح سندا طويلا، ولا يهتم بها أصلا إلا القلة القليل، تسمى الإجازة العامة، أجازها أبو نعيم الأصبهاني ومنعها أكثر العلماء. الإجازة للمجهول الرابع الإجازة للمجهول، وهو يقول المحدث يعني أجزت كل من يريد أن يروي عني هكذا دون مجهول، ولم يعين بلدا ولم يعين أرضا، تسمى الإجازة للمجهول، ممنوع عند أكثر المحدثين وأجازها المتأخرون من أهل الحديث. الإجازة للمعدوم، أقول أجزتك وولدك وولد ولدك وأنت ما تزوجت أصلا، تجيز خلق ما جاءوا بعد، قال يعني خلاص هي أصلا ورقة إجازة ورقة يعني سند يبقى عندك يرويه بعدك أبناؤك، ناحية اعتبارية لا ينبني على أي فائدة علمية، مثل الإجازات الموجودة اليوم في إجازة وفي أسانيد، يعني كتاب الجامع الصحيح له أسانيد تستطيع أن تأخذها من أي محدث وأي راوي وأي مسند، سند فيه 21 راوي 25 ما تعرفهم ولا تدري من هم أصلا، لكن مجرد سند ناحية اعتبارية لحفظ هذه الخصيصة ولا ينبني أي فائدة، لذلك دخل في الإجازة حتى من لا يحسن العلم أصلا، والمعدوم والمجهول لأن ناهية اعتبارية لحفظ السند لا أقل ولا أكثر، وغير ذلك. هذه الإجازة يعني كانت لها قيمة علمية في الصدر الأول ثم تلاشت قيمتها العلمية وبقيت فقط قيمتها الاعتبارية ولا ينبني أي ناهية علمية. النوع السادس من طرق التحمل الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ طالبه أو تلميذه أن هذا الحديث من أحاديث التي أرويها، أو أن هذا السماع من سماعاتي، أو أن هذا الكتاب من كتبي فقط، يأتي مثلا المحدث يقول لتلميذي هذا الكتاب من تأليفي، الأحاديث التي في هذا الكتاب من روايتي، ويعتبرون هذا حق أعطي لهذا التلميذ أن يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ دون أن يسمع ودون أن يعرف ودون أن يضيف أي عبارة بأن يقول له حدث بها عني، كونه أعلمه أن هذا الكتاب من تأليفي وكونه أعلمه أن هذه النسخة من حديثي كافية عند جمهور المحدثين في إعطاء الحق لهذا التلميذ أن يروي كل ما في هذا النسخة أو هذا الكتاب عن هذا الشيخ، بالشروط المعتبرة أن يكون التلميذ ثقة حافظ متقن لا يكون يعني كذاب أو نحو ذلك. هذا النوع السادس. السابع الوصية بالكتب، وإن كانت تصنع قديما، إذا حضرت بعض المحدثين الوفاة وتكون عنده سماعات وعنده أصول حديثية سمعها من العلماء خاف عليها الضياع، وربما لم يكن في أولاده من يعني يحسن العلم، أو قد لا يكون ليس له أولاد، فيختار بعض من يعرف من نجباء طلابه فيكتب في وصيته أن إذا حضرتني الوفاة كل كتبي ومسموعاتي تدفع لفلان، فهمت ولا لا؟ فإذا مات هذا المحدث بحكم الوصية الكتب تدفع لمن؟ للموصى له. هل يحق للموصى له أن يأخذ كل الأحاديث التي في هذه النسخ التي أوصى شيخه إليه بها فيحدث بها عنه فيقول حدثنا شيخنا وهو ربما ما سمع منها حديثا من لفظ شيخه، أم لا يجوز؟ فهمتم هذا؟ هل يكتفى يعني بمعنى هل يكتفى بكون الشيخ أوصى بكتبه الحديثية ومسموعاته إذا مات أن تدفع لفلان من طلابه؟ طبعا لا يوصي بكتبه إلى فلان إلا لأنه علم أن فلان من طلابه يعني يهتم بالعلم وحافظ ومتقن وكذا، فخوفا على الحديث من الضياع أوصى به إليه. فعند جمهور المحدثين يحق للموصى له إذا بلغته الكتب بعد وفاة شيخه أن يحدث بما فيها من أحاديث عن هذا الشيخ ولو لم يسمع منه حرفا واحدا، ويكتفى بالوصية، وهي مثل المناولة، فقط المناولة في الحياة ناوله وبعد الوفاة أوصى به إليه. وربما تكون الوصية حتى أضبط وأتقن، لأن الإنسان في الوصية ربما لا يجامل ولا يداهنها، ربما في الحياة يكون في نوع من المجاملة والنواحي الاعتبارية الأخرى كالقرابة والجنس ونحن، لكن عند الوفاة في الغالب تتلاشى هذه الأمور، فاعتبر الوصية مثل المناولة في إعطاء الحق لمن أوصي إليه بالكتب أن يحدث بما فيها من مسموعات ومرويات عن ذلك الشيخ ولو لم يسمع منه حرفا واحدا، تسمى الوصية بالكتب. وهذه كان يعني ابن سيرين رحمه الله أوصى بمسموعاته لما حضرته الوفاة، أوصى بها لبعض أهل العلم في عصره وزمنه وحدثوا بها عنه، فاعتبر هذا مذهبا لابن سيرين أصل به جواز تحمل الحديث عن طريق الوصية. الطريقة الثامنة والأخيرة تسمى الخط وتسمى الوجادة، تسمى الخط وتسمى الوجادة، وهو أن يقف المحدث على كتاب بخط محدث مشهور إما من شيوخه الذين عرفهم، أو ليس بضر يكون من شيوخه، بشرط أن يكون خطه معلوم ومعروف، وبعضهم يشترط أن يكون مع وجود خطه وجود إما توقيعا له أو عبارة تشعر أن هذا الكتاب كتاب خطه، تسمى الوجادة. محدث توفي مثلا، جاء محدث بعده ما لقيه ولا رآه، ربما مات قبله حتى بعشرات السنين، فوجد نسخة كتاب ذلك المحدث بخطه وتثبت أنه خطه، إما عليه توقيعه أو عليه اسمه أو عليه عبارات تشعر بأن هذا خط، أو يكون عرف خطه بطريقة ما، تسمى الوجادة. فهل يحق لهذا المحدث إذا وجد كتبا لمحدث سابق لم يره وربما مات قبل أن يولد حتى، بمجرد تثبته من كون هذا الخط خط ذلك المحدث أو عليه توقيعه أو عليه اسمه، هل يحق له أن يروي أم لا يحق له أن يروي؟ هذه أضعف طرق الرواية أو أقلها، وأكثر العلماء لا يصحح رواية الحديث عن طريق الوجادة إلا بالبيان. لك بعض المحدثين من دقة يقول وجدت بخط فلان، حتى يشعرك أني ما سمعته منه ولا ناولني ولا أعلمني ولا أوصلي، مجرد وجادة، وهي ضعيفة وتعتبر عند أكثر المحدثين غير مقبولة، والتي يأتون في مجال العلل، في مجال العلل يقول لك فلان سمع من فلان بعض حديثه وبعضه أخذه وجادة. ما تلاحظون هذا بعض كتب العلل إذا قرأتموها تفهم هذا، أنه هذا المحدث ليس كل حديث يرويه عن ذلك الشيخ سمعه منه، بعضه سمعه وبعضه وجده بخطه، فهل يوثق بهذا الوجادة وتعتبر طريقة صحيحة للتحمل والرواية أم لا؟ الجمهور على لا، لا تعتبر طريقة، لاحتمال الوهم واحتمال أن يكون الخط متشابه واحتمالات كثيرة، فتعتبر غير طريقة سليمة أو دقيقة في الرواية، لكنها في الجملة تعتبر طريقة من طرق التحمل. هذه ثمانية طرق عند العلماء هي طرق التحمل، ذكرناها للفائدة وإن كانت أكثرها طبعا غير معمول بها الآن، لأن الحديث نزل منازله ووضع في كتبه، وما بقيت إلا الإجازات العامة وهي اعتبارية ليست علمية كما بينت، والله أعلم. ثم روى الحديث الآتي، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي نسبة إلى تنيس بلدة في مصر، الدمشقي أصله دمشقي وباعتبار أصله وولادته، لكنه تنيسي مصري باعتبار سكناه ووفاته بعد ذلك. هذا عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي، كان أبا محمد، إمام ثقة، من أوثق من روى الموطأ عن الإمام مالك، توفي سنة 217. قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد أبو عبد الرحمن الفهمي، إمام أهل مصر في زمنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أئمة الدنيا في زمن تابع التابعين في حدود أوائل أو بدايات المئة الثانية من الهجرة، في المئة الثانية من الهجرة أربعة: مالك، وكان إمام أهل الحجاز في زمنه، مالك الإمام المشهور، والليث هذا ابن سعد إمام أهل مصر، وكان سيد مصر في زمنه وعالمها وفقيهها، والأوزاعي الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان مسكنه في بيروت في لبنان، وبها توفي رحمه الله، وسفيان الثوري وكان إمام أهل العراق. هذا أئمة الدنيا في زمن تابع التابعين. الليث بن سعد إمام عظيم مشهور، كان إمام مصر في زمن، اسمه الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو عبد الرحمن، وقيل أبو الحارث المصري، الإمام المشهور من أقران مالك والثوري. أفرد له الحافظ ترجمة واسعة في جزء مطبوع مستقل اسمه الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، جميل جدا ممتع أقرأه. عرف بالسخاء والجود والكرم وسخاوة النفس، وكان عالما متبحرا فقيها، صاحب مذهب مطروق متبوع مثبت في كتب الفقه. قول الليث لا يكاد كتاب فقهي لا يثبته، لو رجعت للمغني ولا للمجموع أي كتاب من كتب الفقه يذكر قول الليث في المسائل الفقهية كما يذكر قول غيره من الفقهاء رحمه الله. توفي 175. عن سعيد، سعيد هو ابن كيسان المقبوري، هكذا المقبوري، وكان لقب هذا اللقب لأن والده كيسان أبو سعيد المقبوري كان عمله في المدينة في قبر الموتى في البقيع، وكان بيته قريب من ذلك، فهو كان يتولى دفن الناس وقبرهم في قبورهم في البقيع في ذاك الوقت، لكن نسب إلى مهنته المقبوري نسبة إلى المهنة ويتولي دفن الموتى. مدني طبعا أبو سعد، روى عن جماعة من الصحابة، رابط بالشام، حدث ببيروت، ثقة جليل أثبت الناس عنه الليث بن سعد وابن أبي ذئب. توفي سنة 123. قال عن شريك بفتح الشين، شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، جده أبو نمر صحابي على الصحيح، شهد أحد وما بعدها، وأبوه عبد الله بن أبي نمر من كبار التابعين، وهو أي شريك بن عبد الله بن أبي نمر يعتبر من طبقة صغار التابعين لأنه لقي صغار الصحابة. أبو عبد الله كنيته، مدني أيضا، وثقه ابن سعد وأبو داود والنسائي ويحيى بن معين وغيرهم، يعني قدح في حفظه شيئا يسيرا، وإذا كان يعني بعض الأحاديث وهم فيها، من أكثر الأحاديث التي انتقدت على شريك حديث الإسراء المشهور، ترون حديث الإسراء، حديث الطويل الذي ذكره لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى في بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وقابل الأنبياء عليهم الصلاة في السماوات وانتهى إلى سدرة المنتهى وفرض عليه الصلاة، الحديث الطويل. شريك أحد رواة هذا الحديث عن أنس، لكنه اختلط عليه اختلاط كثير، وذكر فيه عبارات انفرد بها، ولذلك أخذ عليه ذلك، وإن كان البخاري روى الحديث الصحيح بما فيه من أخطاء ليعلم ما أخطأ فيه شريك، وما سوى ذلك من حديثه فعلى الثقة والسداد، إلا حديثه عن أنس في حديث الإسراء والمعراج أنه لخبط فيه، غير في درجات الأنبياء في السماوات، قدم وأخر، فدل على أنه ما أتقنه كما ينبغي، والاعتماد على رواية غيره عن أنس كقتادة وغيره من وحميد الطويل وغيره من أصحاب أنس الثقات. هذا يعني توفي شريك سنة 100 و ما ذكرت تاريخ وفاته. طيب، عن شريك عن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. مر معنا في كتاب الإيمان قصة شبيهة بهذه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، أو قال متكئ بين أصحابه، إذ دخل رجل ثائر الرأس، تذكرون الحديث، يسمع له دوي ولا يفهم ما يقال، حتى قال أيكم محمد، فطفق الناس يشيرون إلى رسوله، فلما جاءه سأله الأسئلة عن الصلاة إلى أن قال في آخر الحديث: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. بعض العلماء يرى أن تلك القصة هي قصة ضمام هذه، والصواب أنهما قصتين أنهما قصتان مختلفتان، قصة ضمام بن ثعلبة غير قصة ذلك الرجل الثائر الرأس الذي ورد قصته في كتاب الإيمان. فنشر على أنهما قصتين مختلفتين. بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. جاءت رواية أخرى أنه أناخه بباب المسجد، ويجب أن تعلم أن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أبواب، إنما كانت له مداخل فقط، ما في أبواب تغلق وتفتح. فأناخه في المسجد، ربما يعني بعض الجمل دخل في المسجد وبعضه خارجه، المهم أنه على باب المسجد، لأن المسجد كان مجرد الباب مجرد مدخل فقط، لم يكن له يعني درف كهذه تغلق وتفتح. فرأى بعض العلماء جمعا بين الروايتين أنه لم يدخل الجمل كاملا إلى المسجد ولم يخرجه خارجا، وإنما أناخه على باب المسجد، وباب المسجد جزء من المسجد لعدم وجود فواصل بين في باب المسجد تمنع أو تغلق أو نحو ذلك، كما كان عليه الحال المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأناخه في المسجد ثم عقله. عقل الدابة هو أن تربط إحدى يديها، تثنى هكذا وتربط حتى لا ليس أن يعقل بالضرورة في شيء ثابت في الأرض أو في الجدار، لما يعقل إحدى يديه إما اليسرى أو اليمنى، فلا يستطيع بالتالي أن يتحرك فيضمن أنه لن يذهب ولن يهرب ونحن. هذا معنى عقله. ثم عقل ثم قال لهم، كانوا جالسين بين النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم محمد؟ ذكرنا في شرح الحديث الذي في كتاب الإيمان هذا التعليل مثل هذا السؤال أيكم محمد، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء لم يكن عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز على أصحابه بأي نوع من أنواع الهيئات، لا في لباسه ولا في شارة معينة، ولا يجلس هكذا في موضع مرتفع عنهم، ولا يجلسون بينه كهيئة الحرس أو وقوف على رأسها. يعني أنت إذا دخلت على في مدرسة تعرف المدير مباشرة، الغرفة يعني خاصة وجميلة، أحسن غرفة في البلد في المدرسة مثلا. إذا دخلت شركة تعرف المدير بهيئة معينة، إذا دخلت أي مكان يعني تعرف سيد هذا المكان بأنه يخص نفسه بيعني هيئة معينة أو مكان معين أو لباس معين أو حجرة معينة، فتعرف بهذه الهيئة أن هذا هو المسؤول في هذا المكان، أو هذا شيء يعني مطروق عند الناس. كان صلى الله عليه وسلم وهو الأحق أن يتميز بما ميزه به ربه جل وعلا، لكنه تواضعه وشمائله الكريمة وأخلاقه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز على أصحابه بشيء، لبسه كلبسهم وربما أقل حتى من لبس بعضهم، طعامه كطعامهم وربما حتى أقل، يجلس بينهم كأنه أحد كأنه أحدهم، فيأتي الغريب الذي لا يعرفه يحتاج إلى مثل هذا السؤال أيكم محمد، لعدم التميز بأي نوع من أنواع يعني الهيئة والشارة واللباس والحرس ونحو ذلك. وهذا من تمام وكمال أدبه وخلقه وشمائله العظيمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع كرامته العظيمة ودرجته الرفيعة التي لا تقارن أو لا يقارن به أحد عليه الصلاة والسلام. فكان هذا حاله، فيحتاج الغريب إلى هذا السؤال أيكم محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، هذه تؤكد أيضا أنه ما كان يأخذ سجيته معه، متكئ بين، والاتكاء فيه إشارة إلى أنه يعني مرتاح بين أصحابه، مستأنس بالجلوس معهم، منبسط إليهم لعلمه وعلمهم أنه يعني ما في نوع من التكلف. الإنسان إذا جلس مع قوم الغرباء يحتاج أن يتكلف وإلا لا، فيجلس منضبطا. لو جيت مثلا مع قوم لا تعرفهم تمدد تحط رجل على الرجل هكذا، يقول هذا مش يعني، تجلس هكذا متهيئ منضبط، ولو كانت ركبتك تؤلمك وظهرك تتحمل نصف ساعة، لكن بين أولادك أو بين أصدقائك الذين عرفتهم وعرفوك وأنست بهم وأنسوا بك تنبسط ولا لا، تتكئ تتمدد وربما تنام، ولا تفعل هذا مع الغرباء أو مع الذين لم تخالطهم من قبل، فهذا يدل على أن كان منبسطا عليه الصلاة والسلام، يعني جالس بين أصحابه الذين يحبهم ويحبونه عليه الصلاة والسلام، وتعظيمه له وتعظيمهم له لا يمنع أن ينبسط بينهم هذا الانبساط، فكان يتكئ بينهم وربما ينام وربما يتمدد ونحو ذلك من الأمور الدالة على طرح جميع صور التكلف عندما عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، هكذا ضبطها الصحيح، ظهرانيهم يعني بينهم مختلطا بهم غير متميز عليهم بشيء، هذا معنى ظهرانيهم، يجب التقرار بهذا الضبط. فقوم هذا الرجل، في رواية أخرى في الصحيح، فطفق الناس يشيرون إلى رسوله ويقولون له ذلك الرجل الأبيض المتكئ، الأبيض المتكئ، الأبيض يعني هذه تقريبا أبرز سمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لونه صلى الله عليه وسلم يعني البياض، كان أبيضا مشربا بحمرة، الأبيض المتكئ، الأبيض يعني هذه تقريبا أبرز سمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لونه صلى الله عليه وسلم يعني البياض، كان أبيضا مشربا بحمرة، لأن الأبيض الذي غير مشرب بحمرة يسمى عند العرب الأمهق، ويسمى الأشهب، احنا نسميه الأشقر فرحانين فيه، هذا لون ما هو جميل ترى عند العرب، الأبيض الأمهق مثل ألوان الأوروبيين، الأبيض الشديد هذا ما هو ترى محمود عند العرب، لكن إذا كان أبيضا مخلوطا بشيء من الحمرة ويسمى عند العرب الأزهر أيضا، لك جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام يعني كان أبيضا مشربا بحمرة، حديث أنس وابن عباس في وصفه صلى الله عليه وسلم ولونه، وجاء في حديث ابن بحينة وحديث مثلا غير من الصحابة كان أزهر اللون، وأزهر اللون هو الأبيض الذي خالطته الحمرة لتحد من البياض الشديد، وهو غير محمود في ألوان الناس، ولتحد أيضا البياض يعني يمنع الأدمة، لأن أكثر العرب كانت ألوانهم إلى السمرة أقرب باعتبار طبيعة أرضهم وحرها وشمسها، تسمى الأدمة، رجل آدم يعني مثل ما نقول أسمر يعني ليس بياضا تاما، فيه سمرة أدمة، وقد تشتد الأدمة فتقارب السواد نوعا ما، وقد تخف كما نسميه الآن القمحية والحمطية أو شيء من هذا الألوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على هذا بياضه، يعني يتجاوز به حدود الأدمة بجميع مستوياته ودرجاته، ولكن بياضه لا يصل إلى درجة الأمهق، وهو البياض القريب من الشهبة وهي مذمومة، فخالطته الحمرة فأعطته لونا صلى الله عليه وسلم هو أجمل وأعدل الألوان، أبيضا مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، وهو أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل الأبيض المتكئ، جاء في وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء لما رأهم في ليلة المعراج، وصف آدم وصف موسى قال شديد الأدمة، موسى كان شديد السمرة لونه عليه الصلاة والسلام، مثل كما قال كأنه من رجال أزدي شنوءة، ووصف عيسى عليه الصلاة والسلام قال كأنه من رجال الزط، الزط هم اللي يعني أحد أجناس أو أحد فروع الجنس الترك، يعني بياض فيه يعني شدة قليلا، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام ينطف شعره كأن شعره مغسول، كأنه خرج من ديماس، كأنه خرج من حمام، بياضه يعني عالي على عيسى عليه الصلاة والسلام. ووصف إبراهيم وقال أشبه الناس به صاحبكم، يعني هو نفسه عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني خلقتهما ولونهما متقارب، ولكن ما وجد أن يشبه إبراهيم إلا بنفسه عليه الصلاة والسلام. أما موسى فكان شديد الأدمة، وعيسى كان شديد البياض عليه الصلاة عليهم جميعا الصلاة والسلام. أيوة فقلنا ذلك. طيب فقال قاله أي عبد ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، ابن منادى محذوف الأداء ولذلك نصب. ولماذا نصب؟ متى ينصب المنادى؟ سؤال لغوي إذا كان مضافا، أما إذا كان مفردا فحقه إذا قال يا محمد كان مفرد يرفع، لكن يا رسول الله أضافها منصوبة يا ابن عبد المطلب، ويجوز لك حذف الأداة. هنا ما في أداة محذوفة، ابن التقدير يا ابن عبد المطلب، فحتى لو حذفت الأداة يبقى الإعراب على ابن عبد المطلب. هنا يأتي السؤال لماذا نسبه إلى عبد المطلب؟ هذه يعني عادة العرب، يختارون العرب عندهم كناحية نسبية إذا أرادوا أن يحترموا الشخص يختارون أفضل أجداده سمعة وشهرة فينسبونه إليه، وإذا أرادوا التحقير يختارون أسوأ يعني أجداده اسما أو كذا فينسبونه إليه. تذكرون قصة أبي سفيان عند هرقل لما قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هو أبو كبشة؟ جد سابع للنبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه كنيته أبو كبشة، بس كبشة وكبش يعني بس كلمة يعني شوية، ما هو أبو الفضل مثلا ولا أبو كبشة، فما وجد أن ينسبه للجد السابع لأنه كنيته أبو كبشة، لأنه يريد التحقير في ذاك الوقت إذا كان في ذاك الوقت غير مؤمن. لكن هنا ضمام بن ثعلبة جاء سائلا مستفتيا فينسب النبسم إلى أشهر عبد المطلب، كان سيد قريش في زمنه وشهرته عند العرب ومكانته عالية، فلذلك نسبه إلى جده المشهور عند العرب المقبول عندهم وهو عبد المطلب، قال ابن عبد المطلب. ولذلك أخذوا منها فائدة كما سيأتي ذكر جواز أن ينتسب الرجل إلى أبائه وأجداده ولو كانوا مشركين أو كفار، لأنه ناحية نسبية ما لها علاقة بالدين، ناحية نسب. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها كما في الحديث أنا ابن عبد أنا النبي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد، ليحقق النسب فقط لا ليفتخر بعبد المطلب كشخص معين، لكن لتحقيق النسب أنه معلوم الأجداد والآباء عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائصه. إذا قال غير واحد من العلماء لا تجد أحدا من العرب عرف آباؤه وأمهاته إلى عدنان الجد الجامع العرب غير النبي صلى الله عليه وسلم، ميزة حفظ نسب آباء وأمهات من جهة الآباء ومن جهة، وفي كتب مؤلفة في ذكر آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وفي ذكر أمهاته أمه وجدته وجدتها إلى جدته امرأة عدنان. ما رأيك في هذا؟ ما يمكن أحد من العرب أن يعرف ذلك فيها، تعرف الجد الرابع الخامس الجد العاشرة بس وينقطع إلا هو عليه الصلاة والسلام، هذا من حفظ الله لنسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، لأنه سيبعث برسالة عظيمة جليلة كما هو معلوم. طيب فقلنا فقال نعم الأبيض المتقى. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. علم النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته ودخوله وسؤاله واستحثاثه بقوله ابن عبد المطلب أن جاءك في أمر عظيم، فنسبه إلى أشهر أجداده وقال قد أجبتك، إن أردت سؤالا أجبتك، إن أردت مالا أعطيتك، هل فيها نوع من يعني إعطاءه يعني إشعاره بأن ما جئت من أجله ستجد جوابه، وهذا غاية ما يمكن من السماحة والخلق، وهذا خلق صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. هذا يدل على عقل هذا السائل وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن مكر. أنت إذا أردت أن تسأل وعندك أسئلة كثيرة يحسن أن تمهد وتشعر من تسأله بأنك ستكثر عليها لتهيئها أن يتحمل، إني فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليه، وهذا يدل على عقله وحسن سؤاله، وربما أيضا لا يعرف، طبعا هو الآن أول مرة يعني ما يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعرفه ما احتاج إلى أن يعتذر هذا الاعتذار، فإنه سيتحمله ويتحمل سؤاله للبني، لأنه ربما يعني ما يعرف أخلاقه هذه ولا يعرف جبلته العظيمة هذه، فاحتاج أن يمهد له بالتمهيد، إني سيف مشدد عليكم فلا تجد علي، يعني لا تغضب، لا تجد من وجد يجد موجدة أي غضب، أما وجد يجد وجدا من الحب، ووجد يجد وجودا من الفقد، قل وجدت شيئا كنت فاقده، والوجد هو الحب وإحدى درجات الحب يعني، والشعراء يستخدمون الوجد وكذا. وفي الموجدة هي الغضب، وجدت عليك موجدة يعني أغضبت عليك غضبا، هنا يريد ماذا؟ لا تجد عليه أي لا تغضب عليه. والذي يميز من المعاني الثلاثة المصدر، الماضي واحد وجد، والمضارع واحد يجد، والمصدر يختلف، إن كان وجدا فهو الحب، أو وجودا فهو وجود الشيء الضائع، أما موجدة أو موجدة فهي الغضب، فهي الغضب ويعني ونحوه. نعم، فلا تجد علي في نفسك أي لا تغضب عليه. فقال سل عما بدا لك. هنا قضية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه دعاة إلى قبائل العرب، وربما يرسل مع بعضهم كتبا يكتبها لهم، يرسل دعاة في القبائل أشخاص وربما يكتب معهم كتبا، فمن القبائل التي أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يدعوهم إلى الإسلام بنو سعد بن بكر. من هم بنو سعد بن بكر؟ أخوانهم بنو سعد بن بكر، يعني كناحية قبلية، من هم؟ سعد ابن بكر ابن هوازن ابن منصور، هوازن قبيلة هوازن ولد بكرا، وبكر ولد سعدا ومعاوية وثقيف، ثقيف وسعد ابن بكر ومعاوية ابن بكر في النسب واحد، يرجعون إلى بكر ابن، فهم سعد بن بكر بن هوازن، فهمتم ولا لا؟ بنو سعد، يقال لهم بنو سعد بن بكر، وهم الذين استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو سعد ابن بكر. فأرسل لهم فيما أرسل يدعوهم إلى الإسلام ويعني يعلمونهم من أمر الله، فوافق ذلك أن بنو سعد المكر يعني قبلوا الدعوة في عمومها، لكن أحبوا أن يعرفوا تفاصيلها بدقة من الناس مباشرة، فأرسلوا ضمام بن ثعلبة واختاروه لعقله وحسن سؤاله ورضاه من تصرفاته ليتأكد ويثبت عن تفاصيل هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه به، وقد نفع ذلك وأسلم قومه جميعا كما سأذكر بعد قليل. فقال أسألك بربك وربي من قبلك، هذا من التشدد الذي ذكره، إني مشدد عليك. طبعا لا يحسن أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل، أنت إذا شككت في كلام شخص تقول أسألك بالله أنت متأكد ولا؟ لكن إذا كان عندك ثقة ما تحتاج أن تأتي بالمؤكدات من الحلف والسؤال بالله، ولا لا تستخدم الحلف والسؤال بالله، لأن يعني في عندك نوع من الشك والتردد وعدم الثقة في هذا. هذا لو صدر من الصحابة في عهد في على النبي صلى الله عليه وسلم لعوتبوا عليه، صح ولا لا؟ ولا يمكن أن يأتي أبو بكر يقول أسألك بالله يا رسول الله هل قال الله لك ذلك، أو أسألك، ما يمكن، يعني عندهم الثقة هذه يعني منقطعة النظير، ما يحتاج أن يؤكدوها بأن يحلف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أني أرسلت لكم رسولا، أو يحلف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أني أمرتكم بالصلاة، ما يحتاج هذا الصحابة، لكن هذا يحتاجه الآن، لأنه يعني سيستقبل دينا جديدا ويرسل لقومه وعليه يعني سينتقلون من دين إلى دين، فيحتاج أن يأتي بالمؤكدات. فاغتفر لحق الإمام بن ثعلبة أن يسأل النبي بهذا السؤال، يقول أسألك بالله، أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك، هذا لا يحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدل على أن يريد مؤكدات خارجية، ويكفي كونه صدقه عليه السلام في نفسه، لكنه ما يعرفه من قبل، ليس من أصحابه وليس من ما يعرفه من قبل، فاحتاج إلى هذه المؤكدات. هذا هو التشدد الذي ذكره قبل قليل، إني مشدد عليك فلا تجد علي، فهمت ولا لا؟ وقد عرفنا من خلقه وقد ذكرنا هذا في دروس سابقة أن يتحمل من الغرباء ما لا ويتحمل من أصحابه. أصحابه حتى نهاهم القرآن أن يناجوا عليه الصلاة والسلام، كما تعرفون إذا إيش الآية، فلا لا حتى قال أمرهم بالصدقة في المناجاة، ونهاهم عن رفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما في يا محمد من هذا الكلام، هذا ممنوع عند الصحابة، ولو فعله الصحابي لعوتب عليه عتاب شديد. تبعتنا حتى كان الصحابة يعني إذا أراد أحدهم أن يسار النبي في شيء مهم يساره بمناجاة كأخي السرار، بكلام منخفض بسيط، ولدرجة أنهم يعني إذا احتاجوا أن يستفسروا عن شيء ويسألوا النبي عن شيء ما سألوا مباشرة، يأتون بأعرابي مثلا من الأعراب ويعطونه، يقول هيا خذ هذه الصاعة التمر واذهب واسأل رسول عن مسألة فلانية. شوف يعني يحتاجون، لأنهم نهوا أن يسألوه أسئلة كثيرة حتى لا يحفظوا ولا يغضبوا متأدبين، كما في حديث البراء أو غيره، البراء أو جابر بن سمرة نسيت، يقول أردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فأتيت أعرابيا فرشوته بردا، أعطاه رشوة برد، وقلت له سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة الفلانية، فجاء الأعرابي عن مجاهد دخل وسأل وأخذ الجواب ورجع خمس دقائق. جابر بن سمرة لو أراد أن يسأل ربما يجلس شهرين ثلاثة يحتام فرصة مناسبة يتلطف، هو الآن يريد المسألة سريعة فاحتاج أن يحتال، فرشى هذا الأعرابي بردا فيغتفر للأغرابي، النبي صلى الله عليه وسلم يغتفل لهم ما لا يغتفل لأصحابه لأنهم مؤدبون معهم بطريقة يعني كما عرفنا وسمعنا. فقول أسألك بربك وربي من قبلك لاقت هنا قبولا واغتفرت لأن المسألة عظيمة والسائل غريب، ولو كانت من غيره لكان لها شان آخر، ولو كانت من غيره لكان لها شان آخر. الله، هذه همزتان أصلها، الله همزتان، الهمزة الأولى للاستفهام والثانية أصلية لأل التعريف، لكنها تدمج في بعضها أو تدغم في بعضها تسهيلا وتمد. ماذا يسمى هذا المد إذا جاء في القرآن مثلا؟ مد لازم إذا كان بصيغة الاستفهام بشرط أن يكون ما بعده مشدد، الله، لكن إذا كان مثلا ليس بعده مشدد يسمى بدل، يسمى مد بدل، مد أبدل عن الهمزة الثانية، مثل آمنا آدم، أصلا أأمن وآدم، لكن إذا كانت استفهام وما بعدها مشدد لابد من إعطائها في القراءة، يعني في القرآن المد، لك الله أمرك أو الله أرسلك، فدل على أنه يسأله عن المصدر الذي أرسلك، منه الله أرسلك إلى الناس كلهم، تضمن هذا السؤال تقرير قضيتين، القضية الأولى من أرسلك، هل أنت تدعو لدعوة شخصية أو اجتهاد شخصي منك أو مصدر إلهي، الله أرسلك، نحتاج نعرف هذه دعوة إصلاحية منك أو رأي منك أو دعوة مثلا رأيت مثلا أوضاع تريد تصلح مصلح اجتماعي مثلا أو رسالة إلهية من عند الله أرسلك، على المطلب الأول. المطلب الثاني، هل رسالتك لقريش قبيلتك فقط أو لأهل الحجاز فقط ولا تشملنا جميع الناس كلهم، الله أرسلك، تضمنت هذين المطلبين، فكان في جواب النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقهما اللهم نعم، يعني الله أرسلني ما هو اجتهاد مني ولا أرى هذه رسالة إلهية، اختار لله وأرسلني بدين له سبحانه وتعالى، ورسالتي ليست لقريش ولا لقبيلة كذا وللناس كلهم، تشملك وتشمل غيرك، ففيه تحقيق مطلب أن الرسالة النبوية إلهية وأنها عالمية، إلهية تشترك فيها النبوات جميعا، عالمية تنفرد بها رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال اللهم نعم. كلمة اللهم هنا تدخل في جواب نعم من باب الزيادة للتأكيد، يصح أن تقول نعم وتكون أديت الجواب على تمام، لكن اللهم نعم فيها معنى أبلغ وأقوى وأدعى. قال أنشدك بالله، رجع نفس الشدة في السؤال، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس، أن نصلي الفعل المضارع إذا كان منقوصا آخره ياء وسبقه ناصب تظهر عليه علامة النصب، أن نصلي جوازا لا وجوبا. الصلوات مفعول به منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. الخمسة نعت للصلوات ذاك نصبت لأنها منصوبة في الأصل. في اليوم والليلة يسعى عن الفرائض الأساسية، قال اللهم نعم. هذا يدل على أن الرجل الذي أرسله النبي لبني سعد بن بكر علمهم التوحيد وعلمهم أيضا تفاصيل أصول الفرائض. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، هذا الشهر شهر معلوم وهو رمضان. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ أو تأخذ اختلاف الرواية الصدقة من أغنيائنا فتقسيم على فقرين، قال اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به. طيب هنا في أشياء يعني حقيقة نؤجل للدرس القادم بإذن الله، لأن فيها يعني مقارنة بين الرواية السابقة في كتاب الإيمان فتحتاج نوع من الوقت. نؤجل الدرس القادم مع الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. نسأل الله لكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول إن بعض طلاب العلم يقول إن حضور الدروس في المساجد غير مجدي، لأن الكتاب الواحد قد يستغرق شرحه عدة سنوات، فما رأي فضيلتكم؟ طرق طلب طالب العلم الحريص لا يترك وسيلة توصله العلم إلا يطرقها ويسلكها، الدروس والحفظ والقراءة الخاصة والبحوث كلها وسائل للتحصيل بلا شك. يكون له برنامج حفظ للقرآن والسنن ومتون العلم، يكون له قراءة خاصة يقرأ هو بنفسه وبحوث خاصة، ويحضر ما تيسر من دروس لزيادة العلم والفائدة والتلقي على الشيوخ. كل هذه طرق جيدة وطيبة لإفادة العلم، وليس الغرض إنهاء كتاب أو بدء كتاب، بقدر ما الغرض أن يبني الطالب نفسه علميا. وحضور الدرس ليس المقصود به أن ننتهي من كتاب أو نبدأ في كتاب، بقدر ما هو أن تبنى علميا وتتسع مداركك وفوائدك العلمية. وطالب العلم يحرص على كل فائدة ويقيدها ويدونها ويسجلها، وتكون له أيضا جهوده الخاصة حفظ ومراجعة وقراءة، كل هذه وسائل مفيدة إن شاء الله لطلب العلم. والحريص هو الذي لا يترك وسيلة لطلب العلم إلا ويسلكها. أما يقول مثلا حضور الدرس غير مجدي، طيب ماذا نصنع؟ يقول تقرأ في البيت. البيت تقرأ قليلا وتنام قليلا، خاصة إذا ما كان عندك برنامج القراءة مرتب على تدرج فكري معين، قراءة كيفما اتفق ما تنفع. أو تقول مثلا الحفظ تحفظ وبعدين تنسى وتضيع، لا بد يكون لك برامج ثابتة مؤصلة حتى تبني نفسك علميا. هذا يقول السائل، يقول زعم أحدهم أن البخاري روى حديث عن خلق آدم أنه 60 ذراعا، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. في أول كتاب في الصحيح كتاب اسمه كتاب بدء الخلق، في وسط الصحيح أول حديث باب خلق آدم، أو ليس أول باب، يمكن ثالث باب ورابع باب. وفي حديث أبي هريرة المشهور، خلق الله آدم عليه الصلاة على صورته طوله 60 ذراعا، طول آدم 60 ذراعا. فقال له، فلما نفخ فيه الروح قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم فسلم عليهم فردوا عليه السلام. طوله 60 ذراعا، حديث صحيح وليس فيه أي نوع من أنواع الشكر. وكلمت على صورته، الخلاف مشهور عند العلماء الضمير يعود على الله أو على آدم، هذا بحث آخر ليس موضع استقصائه. لكن خلق آدم 60 ذراعا، وعندما يدخل المؤمنون الجنة يدخلون على صورة آدم، كل أهل الجنة على صورة أبيهم آدم طولهم 60 ذراعا أهل الجنة في عرض 7 أذرع كما جاء في مسند أحمد، وهذا لا إشكال فيه ولا حرج فيه والحديث صحيح. أما قوله أن في حديث صحيح البخاري حديث ضعيفة، إذا كان المقصود الحديث المسند المتصلة هذا ذكرناه في أول درس هنا لما تكلمنا عن الصحيح وما فيه. ليس في الأحاديث المسندة في صحيح البخاري حديث ضعيف إلا حديثين قيل إنهما فيهما ضعف. حديث البراء بن عازم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف، هذا هو من رواية رجل فيه كلام، وقلنا وجاب العلماء أن هذا ليس حديثا مرفوعا وليس في حكم خبر، أنه كان النبي فرس يقال له اللحيف، وهذا خبر سيرة يغتفر فيه أن يكون أحد الرواة يعني فيه نوع ما وهم أو ضعف. أما الحديث فيها الأحكام وفيها ما يمكن أن تكون فيها. وحديث عروة البارقي في الشاه، تعرفون حديث عروة البارقي الذي في الشاه، لأن فيه إبهام. رواه البخاري في آخر كتاب المناقب كما يلي: عن رجل اسمه شبيب ابن هردقة قال حدثني بعض أهل حي، وفي رواية حدثني أهل حي يعني قبيلته بارق، بارق من قبائل الأزد من ساكنه في الجنوب إلى الآن بارق تسمى، حدثني بعض أهل حي عن عروة ابن أبي جعد البارقي الصحابي، عروة البارقي الصحابي قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اذهب فاشتري لي به شاة، يا عروة خذ هذا الدينار روح اجيب لنا شاة. عروة جيد في البيع والشراء شاطر ذكي، فذهب فاشترى في الدينار شاتين، وما اكتفى بهذا باع إحداهما بدينار وأتى للنبي بشاة ودينار، قال هذا دينارك رجع إليك وهذا معاشا. كيف صنع؟ قال اشتريت بالدينار شاتين، ساوم الشاطر يعني مو زي تشتري هكذا على طول، تساوم كذا وهذه 500 يصبح 100 ربما، فصار عنده شاتين. ثم باع إحدى الشاتين، شوف اشترى بدينار وباع بدينار، هذا شيء عجيب. فلما رأى من سم هذا قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. قالوا فكان عروة بعد ذلك لو سام في التراب لربح، وكان يدخل مسجد الكوفة بعدين يدخل بعد العصر يخرج ب10,000 دينار ربح. ايش هذا؟ يقول هكذا ادخل السوق واخذ ب10,000 ربح، ب20,000 في اليوم الواحد، اللهم بارك له في صفقة يمين. هذا الحديث كما تسمع لأنه من رواية شبيب ابن غردقة قال حدثني بعض أهل حي عن عروة، ففي من هم اللي حدثوا؟ هذا يسمى المبهم، وهو علة تقدح في السند، لابد نعرف من هو هذا اللي حدثوا، كون ثقات ما هم ثقات. لكن يعني البخاري روى هذا الحديث القصة هذه كلها، وليس مراد هذه القصة، مراده أن في نفس الحديث قال شبيب ابن غردقة فحدثني عروة رضي الله عن البارقي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا المقصود المصرح فيه باتصال، وتلك قصة مهد بها شبيب بن غردقة يذكر شيئا من مناقب عروة البارقي، قصة في مناقبه يغتفر فيها أيضا وجود هذا الإبهام. والحديث المرفوع هو قول الخيل معقود من نواصيها الخير، ليس فيها قوله عن بعض أهل حي، فهمتم؟ هذان الحديثان هما أكثر ما قيل أنهما يعني حديثان ضعيفان في الصحيح، وقد جمع جواب العلماء عنهم، أما ما عدا ذلك فهو على السداد والحمد لله. ولهذا بحث طويل، الدارقطني كتب كتاب الإلزامات التتبع وذهب بحوث عند العلماء. هل يجوز؟ يقول هل ورد النهي عن لبس الأحمر للذكور؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يلبس لباسا أحمر بشرط أن يكون أحمرا كاملا، هذا المنهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النيثرة الحمراء، لكن إذا كان أحمر مخلوطا بغيره فلا بأس، كان يكون مرقما أو مقلما هذا الشماغ تلبسه. أما لبس أحمر كامل بالنسبة للرجال والمسلمين هذا منهي عنه، وبعضهم حتى يراه للنساء على خلاف مشهور. فلا تلبس أحمرا كاملا، ولكن يعني أحمر مخلوطا بلون آخر كبياض أو نحوه، هذا النهي. ما هي النسخ الصحيحة لموطأ الإمام مالك؟ موطأ الإمام مالك له 14 رواية رواها عنه ثقات طلابه، المتوفر منها اليوم عندنا في عالم المطبوعات 4، أشهرها وأتقنها وأضبطها رواية يحيى ابن يحيى المصمودي الليثي المشهورة نقرأها ونحيل إليها والتي شرحها ابن عبد البر في التمهيد وغيره، رواية يحيى ابن يحيى المصمودي الليثي. والرواية الثانية المطبوعة الموجودة رواية محمد بن حسن الشيباني عن مالك، وهي مطبوعة فيها 100 حديث زائدة على رواية يحيى الليثي. والثالثة رواية عبد الله بن وهب القرشي، وهي قطعة صغيرة، الموجود منها قطعة صغيرة طبعت. والرابعة من سعيد بن سويد عن مالك، وأيضا مطبوع منها قطعة صغيرة. فأتقى روايات مالك وأشهرها رواية يحيى بن يحيى المصمودي الليثي التي شرح عليها ابن عبد البر والتي نحيل عليها دائما في الكتب والعلماء. نعم هذا، والباقي من 14 إما مفقود أو غير مطبوع. هذا موطأ مالك. موطأ مالك رواية يحيى الليثي في 600 حديث مرفوع فقط، وبقيته موقوفات على الصحابة وبلاغات واجتهادات من مالك. أما المرفوعات 600 حديث في موطأ مالك فقط، لكنها هي أصول الأحاديث. هذا يسأل يقول: رجل جامع امرأته ويا حائض، هذا خالف أمر الله أو ارتكب ما نهى الله عنه في نص القرآن؟ قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فخالفت أمر الله، من فعل خالف أو ارتكب ما نهى الله عنه، وهذا إثم، إثم عظيم يحتاج إلى أن يستغفر الله منه ويتوب إليه ولا يفعل مرة أخرى، ويخرج كفارة. الكفارة قيل ربع دينار وقيل نصف دينار، يعني تخرج صدقة معينة، يعني تقدر أنت يعني بما يناسب الحال. ربع دينار، طب الدينار الذهبي، الدينار الذهبي ليس 10 دراهم، لكن بالريالات السعودية حسبتها مرة نسيت الآن كم، 174 وكسر، خليها 175 ريال. فعلا ربعه هو تقريبا يعني ربع هذا المبلغ، تصدق به إذا فعلت ذلك. واحذر أن لا تفعل، واتق الله ولا تخالف نهي الله، وللرجل أن يباشر زوجته يعني وهي حائض ويأتي منها، إلا الجماع فإنه محرم. 174 وكسر، نسيت الرقم الآن. هل هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي سأل جبريل هل تنزل بعدي؟ قال نعم 10 مرات. هذا أول مرة أسمع بهذا، لا أعرفه. لكن عندنا الآية القرآنية، يعني قال الله جل وعلا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك. والملائكة جنود الله يرسلهم وينزلهم ما شاء كما شاء، لا نعلم ذلك، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: هل في حديث ضمام جواز دخول الكافر المسجد؟ نعم، سيأتي ذكر هذا في الدرس القادم بشروط سنذكرها. هذا يسأل عن شوف الحديث، يقول: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المهاجرين بعد فتح مكة من سكن مكة؟ القاعدة أن من ترك شيئا لله لا يعود إليه، فلما هاجروا من مكة قبل أن تفتح لله ما جوز لهم الشارع أن يرجعوا إليها ويسكنوها، ولما رجعوا إليها للنسك فقط أذنهم بثلاثة أيام بعد تمام النسك، لا يزيدون عليها 3 أيام فقط، ولا يعودون إلى الأرض التي هاجروها وتركوها لله سبحانه وتعالى، ولو أصبحت بعد ذلك دار إسلام، وهذا حكم مستقر معلوم لك، لم يسكنها أحد من المهاجرين بعد فتحها مطلقا. يسأل: ما حكم شراء البضاعة بعملة الدولار، وهل يدخل في الربا؟ لا ما يدخل، البضاعة تشترى بأي عملة، العملة الورقية هذه هي يعني سند مغطى كما هو معروف، إما بذهب أو فضة أو برصيد معين، فتشتري البضائع بما شئت من عمولات، هذا لا إشكال فيه. حتى لو اشتريت بالدولار وبعتها بالريال أيضا لا إشكال، لا إشكال، هذا بيع هذا بيع يسمى بيع العوض، يسمونه بيع العوض. بيع العوض بضاعة أو عوض معين تستفيده وتدفع مقابله ثمن، الثمن كان الذهب والفضة، بعدين استبدل به الأوراق النقدية اللي هي سند عن أو إشارة عن الذهب والفضة، فلا بأس بالشراء والبيع بأي عملة، بأي عملة. ما الفرق بين الأثر والحديث؟ اصطلحوا على أن الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأثر يدخل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي وكلام كل ما أرسل كل ما نقل يعني، فالأثر أوسع. أما الحديث فأصبح مخصوصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ربما يطلق حتى على الحديث الموقوف. ما صحة حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله؟ هذا في صحيح مسلم، حديث صحيح معروف، وذكرنا هذا الدرس الماضي قيمة التمر الغذائية وأهميته، أنه يكفي من الجوع أياما وشهورا. خلاص تقريبا هذا الذي عندي اليوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.